هذا يجرى على حسب تحريه وليته في تجارته وغيرها. هو داخل هذا من أمور التجارة. لا. هذا من غير قصد. لكن غير قصد شأنه أنه مباح ومع نية الصالحة يرتقي إلى درجة القربة والأجر. نعم. اللهم استعان. أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمه. فسجدوا وقاربوا ولا يتمنين أحدهم النور، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعفف. لأن هذا من الحكمة في عدم تمني الموت، الإنسان قد يستفيد من حياته، إما محسن فيزداد إحسانا، وإما يكون مسيئا فلعله يستعتب ويتوب. ولهذا لا ينبغي تمني الموت، والله النهي التحريم، ولكن إذا علق الأمر بالله فلا بأس. اللهم أحين إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الموت خيرا. نعم. أما يقول اللهم أمتني، اللهم عجل معينتي، اللهم اقبل روحي وما أشبه، هذا هو الذي تنهى عنه. نعم. اللهم استعان. ما هو من الأخبار من بعض الصحابة لما وصلوا لما رأوا شيئا من المعاصي ماذا يروى عن بعض الناس؟ لكن أفعالهم هي حجة، وأفعالهم هي حجة. نعم. الحجة في النصوص. نعم. الحديث الورد يأتي على الناس زمان يمر الرجل على صدق ويقول ليتني دخلت. نعم. صحيح. لكن هذا مو بحجة فيه، يقول من كلام الناس. نعم. من شدة الهول، من شدة الأهوال. نعم. لا به الدين، ولكنه من شدة الهول، يعني من شدة الفكر، نسأل الله العافية. نعم. نعم. هذا معلق. نعم. نعم. نعم. إذا خشي على نفسه من الفكر. نعم. مثل ما قال اللهم حين كانت حال خيرا لي وتوفي. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرقيق الاعلى. اللهم صل وسلم. باب دعاء العائد المريض. قالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس. قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض. نعم. نعم. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فتوضا فصب علي او قال صبوا عليه فعقل. فقلت يا رسول الله لا يلف لي الا كلاله فكيف الاميرات؟ فنزلت ايه الفرائض. باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعث أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجده ويا بلال وكيف تجده؟

مجبولة على حب الشفاء، ولأن في الشفاء أيضا عونا لها على أداء شرائع الله وما أوجب الله وقيام بحاجة أهله والتقرب إلى الله عز وجل إلى غير هذا من المصالح الكثيرة. تقدم فكان إذا أتى المريض قال لا بأس طهور إن شاء الله، هذا من سنة عليه الصلاة والسلام الدعاء للمرضى. فلا تنافي بين الدعاء وطلب الشفاء وما يحصل المريض من تكفير السيئات. نعم نعم نعم نعم ما أعلم شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الحمد لله. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، وحدثنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نرجو رسول الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نرجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في ثلاث. حدثنا الحسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع حدثنا سالم بن الأطرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث. ورواه الكملي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الكملي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحج. متابعة الكملي. متابعة الكملي هذا لا. كان يقوم عن طبعا. ليث وليث بن أبي سليم متابعة. وهذا دليل ظاهر على جواز العلاج بهذه الثلاث: بالعسل والحجم والكي. ولكن يكره صلى الله عليه وسلم كي للأمة، ولا أنفع أمتي عن الكي، وما أحب أن أكتويها في الجوة الأخرى. فالكي ينبغي يكون هو الآخر عند عدم تيسر غيره لما فيه من نوع العذاب والأذى، فإذا تيسر غيره فهو أولى. قد كوى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وكي معروف وهو من أسباب الشفاء ومن أنواع العلاج المعروف، لكن يكون هو الآخر، آخر الطب كي. ولهذا قال: وهم أحبوا أن أكتوي. ولهذا قالوا: أنا أنهم كي إنها كراهة من التنزيه. وفي هذا في الحديث الأول من الفوائد رحمة الله للعباد، وأنه سبحانه وتعالى حين ابتلى الناس بالأمراض والأدواء أنزل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. إذا لم يحضر الأجل لكل داء دواء، في اللغة الأخرى لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. في الآخر كل داء ما أنزل الله داء إذا أنزله شيء علمهم علم جهلهم جهلا. ولهذا يتنوع الطب يتطور يختلف الناس فيه بسبب اختلاف أفهامهم وعلمهم بمواد المرض وما يناسبهم من العلاج،

ما تبغى تتكلم عن الشهادة؟ شكرا. طيب حاضر؟ نعم. شعياش؟ نعم. عاصم بن عمر قتادة التكبير عاصم بن عمر نعم الضمير عمر بن قتادة من النعمة رضي الله جد الصاحب الصاحب المعروف في العيلة نعم كنا في آخر هنا حديث ثالث حديث سعيد الذي استشابت له فأمر بشرب العسل وسيأتي شرطه في باب دواء المفتول وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسي بنون ومهملة عبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى وسعيد هو ابن أبي عروبة وسعيد كله بصريح هذا صريح الله جعله في رواية عباس بنون النرسي وكلاه موجود هذا وهذا كلاه من نرسي لا اللي عند النرسي اللي عند الشيخ نرسي نرسي عباس وليد نرسي عياش الوليد ما ادري وش سمعت نشوف وش قال عياش عياش بن الوليد الرقام رقام مش معنى ابو الوليد البصري ثقة من العاشر بصري عياش بن الوليد الرقام مش معنى ابو الوليد البصري ثقة من العاشرة مات سنة 26 البخاري ابو داود النسائي نشير عباس بن الوليد كم يرى في شيخه مميز بينهما الشيوخ كلاهما من شيوخ البخاري بن الوليد نعم غيرهم الاول العباس عباس بن الوليد عباس بن الوليد بن صبح ضمن المهملة وسكون الموحدة الخلال بالمعجمة وتشديد اللام الدمشقي السلمي صدوق من الحادي عشر بعد سنة 48 على انتخاب لماذا غيره عباس بن الوليد بن مزيع فتح الميم وسكون الزاي فتح المثنات تانية العدل العذري العذري العذري بضم المهملة وسكون المعجمة البيروتي بفتح الموحدة وأثره مثنات صدوق عابد من الحادي عشر مات سنة 69 وله 100 سنة أبو داود الترمذي مات سنة مات سنة 69 وله 100 سنة إيش معنى؟ العباس بن الوليد بن نصر النرسي عباس بن نصر عباس بن الوليد بن نصر بن نصر نعم النرسي بفتح النون سكون الراء بعدها مهمله ثقة من العاشره مات سنه 38 البخاري ومسلم وابو داود والنسائي كمل كمل نعم ابن الوليد نعم محتمل نعم ماشي حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الاعلى الظاهر الحافظ أضبط لها الأمور من العين لأن بالحديث والإجالة وعلومة أخص من العين حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اخته يا عبد الله أن عباس بسعيد. فقال اخته عسلا ثم اتاه الثانيه فقال اخته عسلا ثم اتاه الثالثه فقال اخته عسلا ثم اتاه فقال فعل فقال صدق الله وكذب بطن اخيه اخته عسلا فسقاه فبرا باب الدواء بألبان الإبل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسعود وسقى عدة مرات ولم يشفى كان المرض متحكم كان في البطن شيء من التعب كثير في الرابعة سلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين أبو سلام حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أننا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة

هكذا قال سائر أصحاب عبيد الله بن أبي موسى. نعم نعم. إلا المنجنيقي فقال في روايته عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها واختصر القصة وبسياقها يتبين الصواب. قال الخطيبي وقوله في السند عن غالب بن أبجر وهم فليس لغالب فيه رواية وإنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق. قال وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأبو عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن وهو معلوم في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون. قوله عليكم بهذه الحبيبة السوداء كذا هنا بالتفصيل فيهما إلى تشبيهني فقال السوداء وهي رواية الأكثر. قوله عليكم بهذه الحبيبة السويدة كذا هنا بالتفصيل فيهما إلا تشميهني فقال السوداء وهي رواية أكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث. قوله فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء وللتشميهني أن في هذه الحبة شفاء كذا للأكثر. وفي رواية الأعين هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح وكان هذا قد أشكل عليه ثم ظهر لي أنه يريد كمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح. قوله إلا من السام بالمهملة بغير همز ولابن ماجه إلا أن يكون الموت. وفي هذا أن الموت داء من جملة الأدواء. قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء. وقد تقدم توجيه إطلاق الداء عن الموت في الباب الأول. قوله قلت وما السام؟ قال الموت لم أعرف اسم السائل ولا القائل. وأظن السائل خالد بن سعد والمجيب ابن أبي عتيق. وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض معه خطاط كثير وقالوا ثقل الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات. فلعل غالب بن أبجر كان مزكوما فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضا فقد وقع في رواية الأعيدي عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء واقطروا عليها شيئا من الزيت. وفي رواية له أخرى وربما قال واقطروا إلى آخره. وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في الخبر وقد أوضح ذلك رواية ابن أبي شيبة ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة. فأخرج المستغفري في كتاب الطب من طريق حسام بن مطلق عن عبيد الله بن مريد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء الحديث. قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء؟ قال الشونيز. قال وكيف أصنع بها؟ قال تأخذ 21 حبة فتصبها في خرقة ثم تضعها في ماء الليلة فإذا أصبحت قطرت في المنخل الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين فإذا كان من الغد قطرت في المنخل الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين. يؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفة بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة وربما استعملت أكلا وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك. وقيل إن قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بها فإنها تنفع من الأمراض الباردة وأما الحارة فلا. نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرق فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها. ويستعمل الحار في بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه لا يستنكر كالعنكبوت فإنه حار ويستعمل في أدوية الرمد المركبة مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء. وقد قال أهل العلم بالطب إن طبع الحبة السوداء حار يابس وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع والبلغم مفتحة للسدد والريح مجففة لبلة المعدة وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطم وفيها جلاء وتقطيع

في هذا المعان سواد من المعان يعني صفاء السنوت أظنها أشهب وأصغر السنوت أصغر منها وأشهب نعم وأيضا هو طيب السنوت بعد فيه خصائص نعم عيد يتكلم فيه الشوري قوله والحبة السوداء وإنه فسر السام بالموت الحبة السوداء بالشوني وقد مر الكلام فيه في أول الباب وقد قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري إن الحبة السوداء الخردل وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطل البطن بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهمل واسم شجرها الضرو بكسر الراء المعجم وسكون الراء قلت البطن كثيرا ما ينبت في البلاد الشمالية وهو حب أخضر يقارب الحمص يأكله أهل البلاد كثرا كثيرا ويجعلونه في الأقراص ويستفيدون منه الدهن ويأكلونه وقال القرطبي تفسير الحبة السوداء للشنيز أولى من وجهين أحدهما أنها قول أكثر والثاني كون منافعها أكثر بخلاف الخردل والبطن الربيع نعم هذا ذكر الحرب ذكر آخر نفس الكلام آخر الحديث قوله السوداء الشميس نعم قوله والحبة السوداء الشميس كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للساق فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضا لا والشوريز بضم المعجبة وسكون الواو وكسر النور وسكون التختارية بعدها زائد وقال القرطبي قيد بعض المشايخ الشين بالفتح وحكى عياض عبد الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو يا أن فقال الشينيز وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم الذات وأما الآن فالأمر بالعكس والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العقل من الشونيز بكثير وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهي الكمون الأسود ويقال له أيضا الكمون الهندي ونقل إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطن بضم الموحدة وسكون المهملة واسم شجرتها الضرو بكسر المعجمة وسكون الراء وقال الجوهري هو صمغ شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن ورائحتها طيبة وتستعمل في البخور قلت وليس المراد هنا ججمة وقال القرطبي تفسيرها بالشوريزي أولى من وجهين أحدهما أنه قول الأكثر والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطن طيب نعم قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب كذا لهم إلا النسفي فترجم كتاب الطب أول كفارة المرض ولم يثبت كتاب الطب وزاد في نسخة الصغاري والأدوية والطب بكسر المهملة وحكى ابن السيد تثليثها والطبيب هو الحاذق بالطب ويقال له وحكى ابن السيدي تثليثها سيد نعم أو ابن السيدة خذ عنده العلم عن طرف أو ابن السيد ابن السيد البطل يوسي نعم والطبيب هو الحالق بالطب ويقال له أيضا طب بالفتح والكسر ومستطب وامرأة طب بالفتح قال استطب تعالى الطب واستطب استوصف ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالإشراك للمداوي وللتداوي وللداي أيضا فهو من الأضداد ويقال أيضا للرفقي والسحري نعم للرفقي ويقال أيضا للرفقي والسحر يقال مطلوب مشهور يعني نعم تفاول نعم ويقال للشهوة وللطرائق ترى في شعاع الشمس وللحس بالشيء والطبيب الحالق في كل شيء وخص به المعالج عرفا والجمع في القلة أطباء وفي الكثرة أطباء والطب نوعان طب جسد وهو المراد هنا

ووقع في رواية طلحة في رواية طلحة بن عامر إلى الزيادة في أول الحديث يا أيها الناس تداووا. ووقع في رواية طلحة بن شهاب عن ابن مسعود رفعة إن الله لم يزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. وهذا يدل على صحة قول الجمهور والتداوي سنة، لأن الجمهور له سنة مستحب، خلاف من قال إنه مباح فقط أو تركه أفضل. نعم. وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونحوه للطحاوي وأبي وعلم حديث ابن عباس ولأحمد عن أنس رضي الله عنه إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. وفي حديث أسامة بن شريك تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا الهرم. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ إلا السام بمهملة مخففة يعني الموت. ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو حديث الباب. وزاد في آخر علمه من علمه وجهله وأخرجه. ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو حديث الباب. وزاد في آخره علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ولمسلم. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ولمسلم عن جابر الرفعة بكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. ولأبي داود من حديث ولمسلم عن جابر عن جابر الرفعة بكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعة إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعة إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. في مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب، وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عبر بالإنزال عن التحديد ليستفيدوا بالحلال، فلا يجوز التداوي بالحرام. تأويل هذا الإنزال وفي جميع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباء، وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عبر بالإنزال عن التقدير. وفي يستفيد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى هو الأظهر إن أنزل علم هذه الأشياء، ما أنزل الدواء أنزل الداء سبحانه وتعالى، أنزل الداء أنزل الدواء. في معنى الإنزال هنا أنه خلق أيضا وجده سبحانه وتعالى. قوله أنزل على لسان الملك جبرائيل يعني. يحتمل أن ضمن ذلك معنى الخلق، مثل أنزل لكم من عن ثمانية أزواج، يعني خلق لكم من عن ثمانية أزواج، عن أمر منزل عن شيء مقدر. مضمن معنى الخلق يعني ما خلق داء إلا خلقه دواء. أنزل الحديث فيه بأس شديد يعني خلق. نعم الظاهر الخلق أنزل على لسان الملك يعني خبر بهذا والوحي بهذا يعني العلم بهذا الشيء. نعم وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا يرجع، فربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، وفيها كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره، وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك. وإليه إشارة بقوله في حديث جابر بإذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته، والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذا تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضاد وغير ذلك. هذا هو الحق. قد التبس هذا على بعض الصوفية وبعض العباد وظنوا أن التداوي

وأن هذا كان أن هذا منسوخ، ويحتمل أنه كان لمرض وعلة، يحتمل أنه كان في نافلة، يحتمل أنه كان في سفر، لهذه العلة الأربع لا يعارض به الحديث افترض الحاج والمحجوب. إذا كان الصوم فريضة حرم في الحجامة للصائم في هذه الحال، وهذا هو جمع من النصوص. فالإفطار إذا كان من غير علة جاء حرم ذلك وأفطر به الصائم في الفريضة. أما إذا كان الصوم نافلة فلا هو يفطر بالحجامة وغيرها إذا دعت المصلحة إلى ذلك والحاجة، أو كان في السفر فإن الصائم له الفطر في السفر. أما إن كان قبل النهي فهذا معروف يكون منسوخ. الحاصل مثل ما قال ابن القيم رحمه الله أنه لا يتم لأحد أن يعارض بهذا حديث إفطار الصائم بالحجامة إلا بعد تمهيد أربعة أمور. الأول يكون هذا قبل بعد النهي، والثاني يكون في صوم فريضة، والثالث يكون في حال صحة، والثالث يكون في حال إقامة لا في حال سفر. فإذا تمهدت هذه المرافعة أمكن المعارضة، وإلا فلا. والصواب جاء بين النصوص بهذا بما تقدم أن هذا محمول على أنه كان في السفر أو في صوم نافذة والمتنفل له ويفطر إلى دعاة الحاجة إلى المصلحة، أو كان ذلك لمرض أو كان قبل النهي. نعم. نعم هو فريضة. نعم نعم. نعم. يستعمل يسمونها العظم في الطفل، يحكون فيه بماء وسعطونه إياه، ترتفع بين الله العذرة هذه العظم التي لها يرتفع، هذا مستعمل ومجرد يسمى العود الهندي والعود البحري، قسط البحري عود القسط معروف. نعم. حط في ماء الورد سعطونه إياه يسلقونه ينزلوا الرأس قليل سعطونه. نعم. الله جمع رواية في واقعتين، ويحتمل أنه يعني صائم محرم في السفر صوم نافلة. نعم، لأن يعني المعروف أنه صار حجة لأنه احتج في حجة الوداع. نعم. صوم محرم ولا ما وقع أن الصائم محرم ما وقع هذا في الحضر لما هو في السفر. نعم. ومعلوم أنه إذا كان محرم أنه يكون في السفر غالب قبل دخول مكة أو في مكة، المقصود أنه في السفر صومه نافلة. نعم. يعني يجوز له الفطر في حكم المريض وعاش بالحلم. نعم. والترجمة. نعم. ونفس الترجمة، هذا البحث نفس الترجمة العادية. نعم. باب الحجم في السفر والإحرام. نعم. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. لا شك انه مسافر. نعم. المحرم مسافر. نعم. باب الحجامة من الداء. نعم. يعني تداوي بها. نعم. الشارح الان. نعم. ومع بينهم الترجمة. نعم. والحديث ما في الا احد الامرين. ايش؟ ترجمة جماعة بين الأمرين حج السفر والإحرام. والحديث إن الإحرام إنه في السفر. نعم نعم. نعم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجل الحجام فقال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. وهذا يدل على فوائد، منها جواز مكافأة الحاجم وإعطاء أجره وأن هذا لا حرج فيه، ويدل على أن أجر الحجام ليس بحرام وإنما هو مستحبذ وليس بحرام. قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحج أبي خبيث يعني ليس بمستطاب، مثل ما في شجرة البصل والفراد والثوم هي خبيثة من جهة رائحتها وليست حراما،